يقول في سنن أبي داود نحن أخذنا عشر من الفطرة. يعني ما سامحوني لن أطيل، سأخذ جزئية واحدة. نحن تكلمنا على أول جزئية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب، وتكلمنا عنها وبينا الفرق بين الجز والقص والحمل على الآخر. الحديث قال عشر من الفطرة. لو الشيخ بس يقرأ هنا مطلع الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص. جزاك الله خير. قال وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية معناها إرسال اللحية، توفير اللحية، إرخاء اللحية. وهذا جاء الأمر بها في غير ما موضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بلسان الحال، ثانيا بلسان المقال، وأيضا بالإقرار. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل من أهل فارس، يعني تعلمون أنها كانت من سمات أهل فارس إطلاق توفير الشارب وحلق اللحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بذلك؟ قال ربي. قال ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، أو كما قال إرسال اللحية. جاءت أدلة كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا أوفوا وفروا، فهذه كلها أوامر من أجل الاعتناء باللحية وإرساء وإرخاء اللحية. هذا من لسان المقال، من لسان الحال. هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. وقال أبو هريرة فكان يقرأ في السرية، كنا نعلم أنه يقرأ في السرية، وكنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باهتزاز لحياتي، ده لأنا لحية كثيفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وفتح الله عليه مكة، إن فتحنا عليك فتحا مبينا، دخل على رأسه المغفر، طأطأ رأسه فضربت لحيته نحره بأبي هو وأمي، فهي لحية طويلة كثة بأبي هو وأمي. وأيضا هذه من سمات الأنبياء من قبل. قال موسى عليه السلام لما جاء إلى هارون مغضبا، قال له هارون إيش؟ قال يا ابن، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت تقول الحمد لله الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر، وزين النساء بالضفائر. نظر العلماء في مسألة اللحية أنظر ثلاثة: نظر يقول بوجوب إرخاء اللحية وحرمة الحلق، وهذا قول الجمهور، بل نقل العلماء الإجماع على ذلك، نقل ابن حزم الإجماع ونقل ابن تيمية الإجماع، وفي الإجماع نظر كما سنبين. وأيضا القول الثاني قالوا باستحباب وتأكد الإرخاء وكراهية الحلق لا حرمة الحلق، وهذا قول للشافعي، هذا قول هذا المعتمد في المذهب الشافعي. طيب وأنا لا أعبأ إذا كان معتمدا إن كان إيش مخالفا للسنة كما سنبين، لأن المعتمد حقا هو المعتمد عند المحققين الفقهاء المحدثين في المذهب الشافعي كما سنبين. القول الثالث أنهم قالوا بوجوب إرخاء اللحية، لكن يجب الأخذ من إيش؟ القبضة. بقى القبضة مش كده، بعد القبضة إنه يقبض ويأخذ من فوق من تحت، قال يقبض ويأخذ. وهذا القول هم قالوا أن هذا القول هو قول لمن؟ للألباني؟ لا، قالوا بالوجوب. ابن عمر إيه بس أنتوا هتموتونا، سكوت السكوت أفضل لكم. ابن عمر لم يتكلم، ابن عمر فعل ولم يتكلم، فاحتجوا بفعل ابن عمر. فالذي قال بالوجوب هو شيخ الألباني، وقالوا هذا ما أحد قال به، وهذا خطأ بين، بل هذا القول له أصل، القول هذا أصل قول الأحناف، هم الذين يقولون بوجوب الأخذ من بعد القبضة. طيب وعندنا مسألة أخرى فرعية، وهي الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة. تعالى أولا لمن قال بالوجوب، نقل فيه ابن تيمية الإجماع ونقل فيه ابن حزم الإجماع، فيه نظر لأن المعتمد عند الشافعية الكراهة في الحلق، إجماع الإرخاء وإجماع وتحريم، والإجماع على تحريم الحلق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية من الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحية، أوفوا اللحية، أرخوا اللحية. قال قص الشارب ووفروا اللحية وخالفوا أهل فارس، أو قال خالفوا فارس والروم، أو قال خالفوا أهل الكتاب بأبي هو وأمي. هذه دلالة واضحة جدا على الوجوب وحرمة الحلق. أيضا بعضهم يرى بأنها مفسقة، وهذا المسألة دائرة لو كانت مفسقة، إن كانت كبيرة، هل هي كبيرة أم لا؟ لسنا بصدد البحث في ذلك، لكن هي معصية، قف، هي معصية. طيب القول الثاني الذين قالوا بالكراهة وقول الشافعية المعتمد عند مذهب الشافعي في القول بالكراهة، بكراهية حلق اللحية لا التحريم، ولا دلالة على ذلك، ولا أي دلالة على ذلك. وان كان بعض الملكية يرون بان حلق اللحيه ليس فيها ثم شيء، لان اطلاق اللحيه من ايش؟ من سنن العادات. القول الثالث الذين قالوا بايش؟ بوجوب الاخذ وجوب التوفير لكن وجوب الأخذ من إيش؟ من القبض. هؤلاء أدلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا يعني ذهب للحج والعمرة قبض على الحاتف فأخذ من بعد القبض، وقد وافقه ستة من الصحابة يفعلون ذلك. إليكم النبأ العظيم الصحيح، وجوب إطلاق اللحية وحرمة حلقها، هذا الذي لا محيد عنه. أما الكلام على الإجماع، في الإجماع نظر، لكننا قد نقول بالإجماع لأن المحققين المحدثين الفقهاء المحدثين في الشافعية كالحليمي والخطابي وأيضا البهقي يلمحون على ذلك، وابن حجر والنووي. النووي حتى اعترض على القاضي عيارض عندما قال بأنه يؤخذ من طولها وعرضها للتحسين، أنكر عليه هذا القول. فلازم هذا بأنه يقول بأنها واجبة وليست مستحبة كما يقول بعض الشافعية، لأن الذين قالوا بأن المعتمد في المذهب الشافعية هم من أصحاب الفروع اللي بيحفظوا بيحملوا فقط، لا العلماء. العلماء الفحول هم الذين يدرون. حتى في الأم قال فيها الشافعية بالحرمة، في الأم الشافعي يقول بالحرمة، لكنهم شوف لكن أهل فإن المتأخرين ينظرون لقول الأربعة عندهم الرافعي والنووي وابن حجر الهيتمي والرملي، هذا يأخذون لو اتفقوا على قوله حتى لو خالف قول الشافعي في الأم نفس في نفس كتاب الأم في الأم لا يأخذون بقول الشافعي، هذا خطأ مبين. وقول الشافعي بالحرمة هو الأنسب، هو الذي هو الأقرب إلى الدليل. الذين قالوا بالاستحباب كما استحباب الترك هم الشافعية كما قلنا، ليس لهم أي دليل إلا ما ذكرناه. والذين قالوا بالقبض قالوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، والراجح هو قول الحرمة. الرد على من قال بالاستحباب نقول أنتم وقفتم صدا منيعا أمام قول المسلم أوفوا وفروا أرخوا، هذه أوامر. وأنتم يا شافعية في أصول الفقه تتفقون أصوليا بأن ظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب. ما لم تأتي قرينة تصير من الوجوب إلى الاستحباب، ائتون به القرينة. لا قرينة، لا قرينة، مفهوم؟ وأما نعم، ما هنا هذه بقى الكلام هذا من أضعف ما يكون. هم يقولون وعندنا القرائن دلالة الاقتران، النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة. طيب نحن نقول لهم الحج عليهم من نفس السياق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة، شك المرء في العشرة كما سيأتي بأنها المضمرة الاستشاق، قال أشك تقول المضمرة الاستشاق بل هي إيه؟ الاختتان. والاختتان بالوجوب إجماع صحيح، اختتان للرجل في إجماع عليه. طيب وأيضا انتقاص الماء في الاستنجاء، والاستنجاء يجب إجماعا أهو الآن. فنقول لهم الآن حتى لو قلت بذات الاقتران، هذه الاقتران دللوا لنا أنها ليست من الواجبات لأنها في الاستقلال، يبقى عليكم أن تقولوا اختتان. الاختتان إيش؟ سنة مستحبة. أنتم بقى يا شافعية بتقولون الاختتان واجب على الرجل وواجب على إيش؟ المرة، خلافا للجمهور. فلكم بقى أن ترجعوا على ذلك لو كانت الدلالة، فهو أضعف ما يكون في الاستدلال. وأما القول بوجوب القبض من الأخذ من اللحية في القبض، ده قول الأحناف قول باطل أو قول شاذ، قول ضعيف جدا، قول شاذ، استغفر الله، قول شاذ. وإن قال به بعض العلماء، لما هم يستدلون بفعل ابن عمر وفعل أبي هريرة وفعل بعض الصحابة؟ نقول لكم الآن، طيب لو تكلمنا عن الفعل، فعل ابن عمر، فعل أبي هريرة، فعل غيره. طب أبو بكر قالوا لم يفعل، طب عمر لم يفعل، عثمان لم يفعل، علي لم يفعل، وهؤلاء الذين يقدمون حتى بالخلاف على غيرهم. وإلا فنحن نقول القاعدة الأصولية الصحيحة، إذا اختلف الصحابة فلا أحد حجة على أحد. النزاع لابد أن تأتي له بترجيح من إيش؟ من الخارج. فكيف توجبون على الناس بفعل قد خالفهم فيه بعض الصحابة؟ نقول بقى لا، خذ الأقوى من ذلك. أنتم تقولون بالوجوب، كيف الوجوب أن النبي عدنان صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يرد عنه أنه فعل ذلك ولا في الحج ولا في العمر؟ ثم نأتي لدليلكم ونقول دليل مدخول حتى تقولوا بالوجوب، لأن ابن عمر تأول أن من النسق قص الشعر، فقالوا بإذن هو تأول أن المسألة مسألة على شعر الشعر عموما، فقبض من اللحية كما كان يقبض من إيش؟ يحلق شعر رأسه، فكان تأويلا كما قال ابن حفظ حجر بتوجيه ذلك في الفتح، قال تأويلا بهذا. فكيف توجبون؟ لا دلالة لكم في الوجوب، وإن كنا نقول يسعنا ويسعكم القول بأنه إيه؟ يجوز. لو قلتم بالاستحباب حتى ننازعكم في الاستحباب، لأن المستحب هو الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الائتساء بالأخيار، لكن لو قلتم بالجواز قلنا نعم يجوز. يجوز أن يأخذ بالقبضة يمينا ويسارا وتحت، نعم يجوز، ويأخذ من بعده لأن هذا فعل الصاحب، وفعل الصاحب على الأقل كما قال علماؤنا يؤتس به، إن لم يقل بأنه حجة يؤتس به. هذا الكلام على مسألة الأخذ من اللحية أو ترك اللحية، هذه مسألة من الأهمية بمكان أردت أن أقف عندها. يبقى لنا الكلام إرداف هذه المسألة بكلام أخير، ألا وهو إذا أخذ من طولها وعرضها لتحسين الهيئة. قال به بعض العلماء ومنهم الإمام مالك قال بذلك، أو المالكية يرون جواز الأخذ من طول اللحية ومن عرضها تحسينا للهيئة، وتحسين الهيئة أن المؤمن أمر بذلك، وقال الله خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا القول وإن كان القول لبعض العلماء فأنا نقول حقا لم نرى له دليلا، إلا أننا نقول الذي ورد عن نبينا أن أبا هريرة قال كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعلم قراءته في الصلاة السرية نراه تهتز إيش؟ تهتز اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلى رأس المغفر فاتحا مكة أراد أن يطأطئ رأسه وشكرا لله جل وعلا فضربت اللحية في نحر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته. وقد قال الله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه المسألة الأخيرة في الكلام على سنة أبي داود.